سريعاً يا ركاب الحرف سيري وصبي في ربوع القدس عطرا فلن ننساك يا مسرى حبيبي على متن القصيدة أنت أحرى بحور الشعر قد ظمئت أراها فلا ظمأ بحور الشعر صابرا هرمنا فوق أوجاع الرزايا ولا زالت لأفق علاك ذكرى أظنك قبل ردك أنت تهوى شبابا لا تجيد هناك فرا شبابا للعلا يعلو سراعا شبابا لا يضيع عليه فجرا شبابا لا يضيع عليه فجرا شبابا لا يضيع عليه فجرا سريعا يا ركاب الحرف سيري وصبي في ربوع القدس عطرا فلن ننساك يا مسرى حبيبي على متن القصيدة أنت أحرى بحور الشعر قد ظمئت أراها فلا ظمأ بحور الشعر صابرا فلا تخشوا من الأعداء بأسا حكمنا هذه الأقوام دهرا لكم كنا نعيد السيف سيفا وكم كنا نقول الشعر شعرا وكم كنا نقول الشعر شعرا فيا أقصى دعونا فيك ربا وربي إنه للحق مسرى وساحته علوت علوت شاوا وكم أرجو بساح فيك مرا نسجنا عند قبته وشاحا يطير هناك فوق الفوق فخرا ولكن لن يقوم لها مقام بدون شبيبة تهديك نصرا بدون شبيبة تهديك نصرا سنقلبهم وما الأمجاد تنسى إذا أضحى غثاء السيل صخرا سنقلبهم وما الأمجاد تنسى إذا أضحى غثاء السيل صخرا سنقلبهم وما الأمجاد تنسى إذا أضحى غثاء السيل صخرا سنقلبهم وما الأمجاد تنسى إذا